من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الإشكال الذي ذكره بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه على المشهور، ذكرنا مجموعة إشكالات. المصنف الآن في بيانها ذكرها طبعا على شرحه القواعد وليس في كشف الغطاء. المصنف الآن في تعداد هذه الإشكالات، ثم بعد ذلك سيأتي منه لعله جواب على معظم هذه الإشكالات. هذه الإشكالات كأن هكذا، احنا عندنا بعض الأصول والقواعد المتعارفة في المعاملات، الالتزام بالإباحة ثم بالإتلاف تتحول الإباحة إلى ملك، هذا بلوازم فاسدة كما يرى كاشف الغطاء، أو مجرد الالتزام بالإباحة والتصرف معها تصرفات كأني مالك أو تصرفات ملكية، أيضا هذا بلوازم فاسدة. بمعنى ذلك عبارته أنه سيتأسس فقه جديد. ذكرنا في الأمس بعض الإشكالات التي ذكرها. الأولى كان هكذا، أن هذه العقود ستكون غير تابعة للقصود، وكأن هذا أمر مسلم أن العقد تابع للقصد، وهذا أيضا محل اتفاق من الجماعة، أنه إنسان يقصد الملك لابد أن يتحول إلى ملك، يقصد هدية تتحول إلى هدية، يقصد قرض وهكذا، فكيف هو يقصد الملك تتحول إلى إباحة؟ فهذا تخلف عن هذه القاعدة. وأيضا أنه بعض التصرفات تكون مملكة، وهذه التصرفات لوحدها لا يمكن أن تكون مملكة. الآن بقية الإشكالات اللي ذكرها كاشف الغطاء على المشهور، من جملتها قال الأخماس والزكوات، إرادة التصرف كما الإشكال الثاني أيضا تكون مملكة، وقطع التمليك وينشأ إلى أسباب الخاصة. الآن عندنا الإشكال الثالث، بعدنا كله في كلام كاشف الغطاء، كلام كاشف الغطاء. لاحظوا هذه العبارة الموجودة عنده، يقول الأخماس يعني الخمس والزكوات والاستطاعة الحج والديون والنفقات وحق المقاسمة أو المقاصة حسب النسخ، يوم مقاسمة يوم مقاصة، كم واحد صار إذا نعدهن، والشفعة والمواريث والربا والوصايا. هسه هذا ذكرهن من باب الأمثلة أو لا من باب الخصوصية في هذه الأشياء؟ شنو هذا العبارة اللي ذكرها؟ التفتولي ذني ذكر أنه 11 مورد تقريبا، قال هذه تتعلق بما في اليد. أنا الآن بعت معاطاة كتاب بدينار، الآن هذا الدينار عندي أصبح، هذا الدينار أصبح عندي، حسب رأيي المشهور متى أملك هذا الدينار؟ إذا تلف الكتاب، إذا الكتاب ما تلف هذا الدينار يبقى عندي على نحو الإباحة. إذا إجي رأس السنة لكود أخمسه، هذا مثلا من الأمثلة. أن إذا أنا بعت الكتاب بنصب من نصب الزكاة، والآن بيدي هذا الزكاة كود أخمسه أزكي، مع أنا ما أملكه، حسب رأيي المشهور أنا ما أملكه. إذا أنا تعاطيت بالمعاطاة موزون مع موزون، دليل الربا دليل بيع لا تبع هذا بهذا، فإذا كان أنا عندي المقبوض بالزكاة أفرض بمقداره، بعته أو نقلته إلى شخص آخر بالتفاوت ما يكون ربا، لأن يعني أنا ما أملك، أنا ما بعته لأن أنا ما أملكته، نقلته بالتفاضل، ما عندنا قاعدة كل نقل بالتفاضل هو ربا، البيع بالتفاضل هو ربا. مقاسمة أو المقاصة، أنا اشتريت بالمعاطاة، شركة تعال يا شريك الآن خلي نقسم، اش تقسم أنا أنت ما تملك، نقسم. فهذه الأشياء راح تثبت، جميع هذه الأشياء راح تثبت بما في اليد، وما في اليد غير معلوم أنه أنا مالك، إما أعلم أن العين المقابلة باقية أو أشك أن العين الباقية تلفت أستصحب بقائها، مع ذلك أجري معاملات ملكية على هذا. بالعكس غنى وفقر، الآن أنا فقير عندي أموال، هذه الأموال تقابل قوت سنتي لو كان أنا مالك، لكن أنا ما أملك، تقولون هاي إباحة، فأنا أملك طنين من الحنطة لكن أنا فقير، تعالوا صدقوا علي أو أعطوني من الزكاة فقير، يابا هاي طنين أنت تملك أنا ما أملك. أملك مال لو كان بيدي مال، لو كان هذا المال عندي ملكا وجب علي الحج، استطاعة الحج حاصلة، أنا اللي في أيدي، في أيدي هو بمقدار الاستطاعة وأكثر، لكن الحج مو واجب. لماذا مو واجب الحج؟ لأنه أنا هذا ما أملكه، أو أقول واجب الحج وأنا ما أملك، سيجب علي الحج بما في يدي أنا ما أملك، كيف الحج وجب علي وأنا ما أملك؟ هاي كلها إثارات في وجه المشهور الذين قالوا بالإباحة، راح يلزم عندنا إخراج حقوق بيد وأنا ما أملك، راح يلزم من عندي الجواز الربا أو حرمة الربا وأنا ما عندي ملك على البيع، راح يلزم مني يجب أن أحج وأنا ما أملك، راح أعامل معاملة فقير وأنا عندي أموال، ومعاملة غني وأنا ما عندي، وهذه كلها عبارة عن لوازم فاسدة. نكمل العبارة. تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء المقابل، المعاطاة بيع مقابل بيع، مقابل ثمن ومثمن، غايتها قلنا ماذا؟ لفظ لا يوجد، فبعتك الكتاب بدينار، هذا الدينار عندي، بعتك الكتاب بألف، الألف عندي مع العلم ببقاء المقابل وهو ماذا؟ الكتاب، وعدم التصرف به حتى تقول التصرف مملك، لا أنا أعلم ماكو تصرف، أو عدم العلم بالتصرف، إذا ما أعلم التصرف ماذا أفعل؟ أستصحب الحالة السابقة. وياي الآن أنا هذا الكتاب لاحظوا أعطيته إلى زيد، ما هو الذي يجعل الألف أملكها؟ من اللي يملكني الألف؟ باعتبار المعاطاة كما يقول المشهور كلامنا ما تفيد التمليك، تفيد الإباحة، كيف تحول الألف الذي في يدي من إباحة إلى أنا مالك؟ يتوقف على إتلاف الكتاب أو التصرف، فأنا أعلم الكتاب الآن ما متلف وأعلم ما متصرف به، فإذا شكيت بالتصرف أستصعب عدم التصرف، فالتصرف إما يثبت بالوجدان أو يثبت بالتعبد، معنى الاستصحاب التعبد يعني الاستصحاب، ففي كلا الحالات ثبت عندي عدم التصرف، وهذه الألف التي في يدي سأتعامل معها معاملة الملك، أخرج خمسها مع أني مو مالك، أخرج زكاتها مع أني مو مالك، يجب علي الحاج لأن الاستطاعة ب500 تتحقق، أنا عندي 1000 وأني مو مالك، تعاملني معاملة ربوية إذا اشتريت، إذا أعطيتها وأنا ما أملك الألف، فراح يلزم من عندي فقه جديد أن هاي الأشياء راح تثبت عندي مع أني لست بمالك. قال مع العلم ببقاء مقابله. خلينا مثالنا شنو قلنا مثالنا؟ بعتك الكتابة بألفين، فالألف عندي أخمسها أزكيها تكون استطاعة أقدر أوفي ديوني بها وأنا ما أملكها، نفقات أنفق بها على الأولاد على الزوجة، وحق المقاسمة شريك بيني وبينه أريد نقاسم، فهو باعني إياها بشق بنصف إشاعة، أنا ما أملك أجبر الشريك تعال خلينا نقسم، أو المقاصة معناته شنو؟ غريمي أقدر أني أوفي ديني مما يقع في يدي، والشفعة والمواريث والربا والإلى آخره. واضح الأمثلة عندكم؟ مع العلم هذا الإشكال، مع العلم ببقاء مقابله الكتاب وعدم التصرف فيه، هاي مع العلم ببقاء المقابل وعدم التصرف، ليش فائدتها؟ لأن إذا الكتاب ما بقى أنا ملكت فيصير تعامل مالك ماكو إشكال، إذا صرف بي تعامل مالك، أو عدم العلم بالتصرف، إذا كان عدم العلم شو أسوي؟ أستصحب فينفى بالأصل. هاي العبارة وقعت في مورد اختلاف النسخ، يو ينفى بالأصل يو يبقى بالأصل، وكلاهما بمعنى واحد، مقصود من الأصل أصل استصحاب، استصحب بقاء عدم التصرف. سابقا كنت أعلم غير متصرف، الآن شكيت بالتصرف استصحب عدم التصرف. نقطة راس سطر. فماذا تكون؟ فتكون هذه الأشياء 11 نقطة قلنا متعلقة بغير الأملاك لأني لم أملك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك، كذلك ماذا؟ بغير الملك. ماذا يقول؟ يقول أنه أنت عندك الآن طنين من الحنطة، فأنت تملك قوت سنة. أقول ذن الطنين من الحنطة مو ملاتي، تقول لي ما تملك، فما يعاملوني معاملة الفقير، عاملوني معاملة الغني، مع أنه ما أملك طنين من الحنطة. أو إذا كنت غني يقولون هذا الذي عندك لا زال ما دام أنت تحت يدك فأنت إذن غني، فيتعاملون وياي كأنه غني أو فقير بما في يدي، مع أن ما في يدي غير مملوك حسب ما تقولون أنتم أيها المشهور. مباح مثلا الآن واحد يقول لك هذا بيتي الآن انتفع من عنده، وجلست أنت انتفعت من عنده، تبقى فقير لأنه هذا البيت تمت ملكه. في المعاطات قالوا لا، بعتك الكتاب بعتك البيت معاطاتا بطن من التمر معاطات، فجلست في البيت وأخذت التمر، فشون تتعاملون؟ يقولون احنا نتعامل وياك معاملة الغني، عندك تمر وشلون اذا انا بنطيك البيت تقعد بي؟ يقولون فقير، اذا بعت بالمعاطات صرت غني، مع انه بالحالتين ما يملك حسب كلامكم، بالمعاطات ايضا ما يملك، شلون صار غني؟ فكاشف الغطاء يشكل على الجماعة، يقول راح أنتم تتعاملون مع هذه الأمور معاملة المالك مع أنه غير مالك، وهذا فعلا يستلزم من عنده شيء جديد. إن شاء الله واضح الأمثلة. فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك بالتعامل، ذني كلهن أنا ما أملكهن بس إن عاملك معاملة المالك، فكأن لسان كاشف الغطاء يقول فكيف يتم ذلك يا أيها المشهور؟ أيضا هذا إشكال عليهم. طبعا هسه احنا فقط هاي الإشكالات بس كنا ننتبه لها، لأن سيأتي منه قدس الله نفس المصنف يناقش بعضها. إشكال الرابع، ومن الإشكالات سيكون كون سيكون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر، وين الإشكال؟ ما هو سبب الملك؟ سبب الملك إما سبب اختياري أو سبب قهري. شنو السبب الاختياري؟ أنا أهديك، أبيع لك، أهبك، هاي أسباب ملكية باختيار. سبب القهري الميراث، واحد أبوه توفى هو مرث، هذا مو بيده، فصار نقل والانتقال. ما عندي من أسباب النقل التصرف، ما موجود عندنا من أسباب النقل التصرف. هذا الكتاب عندك، إذا أنت تصرفت به أنا أملك الدينار، هكذا سيكون. أي تصرف؟ التصرف المتوقف على الملك. أنا عبد، هذا العبد بعت لك إياه بمن؟ بدينار. العبد عندك، أنت بمجرد أن اعتقت للعبد أنا الدينار ملكته، فش راح يكون؟ تصرف الغير مملك لي، لا باختياري ولا بأمر بإرادتي ولا سبب من أسباب النواقل. تصرف الغير سيجعلني أنا أن أملك، وهذا شيء غريب بالفقه. بعد قال مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف. وش الغرابة؟ يفترض أن القضية تصير بالعكس، مو تتصرف فأملك، لازم أملك فأتصرف. التصرف فرع الملك، فملكت ملكت فتصرفت. إيش راح يصير؟ تصرفت فملكت، راح الملك يتفرع على التصرف، وهذا بالعكس، هذا شيء غريب. لازم أنا أملك أولا ثم التصرف فرع الملكية، وليس الملكية فرع التصرف، أحدهما غير الآخر. ولذلك قال هذا أيضا أمر غريب. ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. واضح التصرف منين؟ يعني تصرف من زيد، تصرف بيمن؟ بالعبد. فإذا تصرف بالعبد أنا أملك. هذا أمر غريب، لم يعهد أن التصرف من الأسباب الناقلة للملكية. هذا الإشكال. مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف، شيء غريب أنه أنت تتصرف وأنا أملك، لأن التصرف فرع الملكية. انتهي. نجي الآن إلى الخامس، هذا شوية تلتفتولي به الخامس، لأن هذا يعني يحتاج إلى مقدمات نفهمها حتى نشوف إشكال كاشف الغطاء عليه. هذا الخامس لعل به أربع إشكالات كأنها مخالفة للقواعد، أربع إشكالات مخالفة للقواعد. خلنا نجي نقرأ على كيفنا سطر سطر، نشوف ماذا يريد أن يقول. ومنها هذا الإشكال الخامس، جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر. شنو فرق هذا عن القبلة؟ القبلة التصرف كان بالاختيار، قبلة كان تصرف أنا من حقي أن أعتق العبد، فعندما اعتقت العبد هو ملك الدينار. هذا إشكال، قلنا هذا ليس سبب للتمليك، تصرف زيد يملك عمرو. الآن عندنا إشكال آخر، يقول تلف سماوي، مقصودة من التلف السماوي، مو إلا يعني من السماء التلف يكون، التلف بغير الاختيار، مثل صار حريق، صار زلزال، جاء حيوان وأكل الدجاجة اللي أنت مشتريها بالمعاطات، كنا نعبر عنها أسباب تلف سماويات، يعني خارج عن إرادتك. يجعل التلف السماوي أيضا مملك للغير، لأن هكذا قال المشهور، الآن بعتك الدجاجة بدينار، أنت الدجاجة تربيها لا زالت إباحة كما يقول المشهور، فمباح لك الدجاجة ومباح لي الدينار، جاء هذا الذئب أكل الدجاجة، هذا إتلاف سماوي، بمجرد أن هذا الذئب أكل الدجاجة أنا ملكت الدينار. يقول هذه لم يعهد، لا يوجد عندنا هكذا قضية أصلا. التصرف إذا تريد تشكيل يقول هو التصرف من الأول عنده إذن بالتصرف، فيمكن نجاوبها على نحو الشرط المتأخر، لكن التلف السماوي كيف؟ ليس تحت إيده، أكل الذئب الدجاجة فملك الدينار، هذا شيء غريب، جعل التلف السماوي من المملكات. هذا واحد، جعل التلف السماوي اللي هو العبر عنه يعني ليس بالاختيار من جانب مملكا للجانب الآخر، واحد. والتلف من الجانبين، تفتوا هاي العبارة شوية دققوا بيها، انتهى الأول هسه، أول انتهى. وين إشكال الأول؟ أن التلف السماوي يفترض أن لا يكون من المملكات كما هي القاعدة، واحد. التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، ولا انتبه، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. نعيد العبارة، التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل، هذا من تتمة الإشكال، حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. شنو هاي العبارة؟ كلها ارجعوا لي. الآن التلف من الجانبين بمعنى يعني الكتاب تلف والدينار تلف. افرض مو دينار، كتاب بثوب، كتاب هم بدينار ما يخالف. خلينا نجي ناخذ مقدمة عن هذا المطلب. الآن لو كان هذا الكتاب عندك أمانة، والدينار أو الثوب أيضا عندي أمانة، وتلفن اثنينات، ذمتي بأي شيء تشتغل إليك، وذمتك بأي شيء تشتغل لي، تارى الشيء له قيمة، تارى له مثل. كلامنا احنا في من؟ في القيمة. ذمتك وذمتي بيش تشتغل؟ تشتغل بالقيمة الواقعية، تشتغل بالقيمة الواقعية. اكو عندنا قيمة مسمات، مثلا الآن تستأجر سيارة إلى الحي الفلاني، تعاملت قلت له أستأجرك بخمسة دنانير، إلى أن وصلك إلى هنا تبين هذا سارق السيارة، فالإجارة باطلة، تمام؟ إجارة باطلة. صاحب السيارة ماذا يستحقك؟ يستحقك الخمس دنانير اللي أنت اتفقت بها مع السائق، أو يستحقك أجرة المثل؟ الإجارة تبين فاسدة، فش يصير الإجارة فاسدة؟ يعني ما اتفق عليه الطرفان لا قيمة له. نرجع إلى أجرة المثل، قول مثل هذه السيارة توصلني إلى هذا الحي، ما هي الأجرة المتعارفة؟ أجرة المثل أو أجرة المتعارفة؟ طلعت الأجرة المتعارفة 10 دنانير، فذمتك مشغولة إلى المالك ب10 دنانير، فالخمسة المسمات ليس لها قيمة. لماذا؟ لأن الإجارة تبين فاسدة. إذا فسدت الإجارة نرجع إلى قيمة المثل، فإذا هو تمطيه 5 دنانير افرض وأعطاها للمالك، فأنت أيضا 5 دنانير أخرى تعطي، يعني الفارق ما بين أجرة المثل والمسمات تعطيها. هذا الوضع الطبيعي. يقول الجماعة في المعاطاة ما تعاملوا ويانا بأجرة المثل، اتعاملوا ويانا بأجرة المسمات، مع أن العقد باطل، ماكو بيع، بيع ما موجود، اتلاف أحدهما مملك، لكن إذا تلفن اثنيناتهم في الذمة لك شيء وعليه شيء. يقول ما نرجع للمثل، نرجع للمسمى، شنو اللي اتفقوا بيناتهم؟ وهذا أمر غريب. عقد إذا كان باطل يفترض نرجع إلى المثل. فهذا الكتاب أنا ملكت الكتاب دينار، لكن واقعا هو يسوى دينارين، فبعد دينار كنت تعطيني إياه، لأن المثل هو هذا. أجرة المسمات انتهت باعتبار العقد ليس له وجود. فضمن قواعدنا الفقهية اللي سيأتي إن شاء الله تعالى العقود الفاسدة، أن لك في ذمتي أجرة المثل وليس أجرة المسمات. يأتي إن شاء الله تعالى في صحيحة أبي ولاد وغيره قعدنا بعض الكلام المفصل هناك. فأجرة المثل شيء قد تكون أقل من المسمى وقد تكون أكثر، وأجرة المسمى الأجرة المسمى يعني ما اتفق عليه الطرفان. أنا داريتك جيراني، أنت سيارة هاي جيراني، أنا أخذ عندك نصف القيمة، لكن المثل هو أكثر من ذلك. ففائدة المثل نرجع لوين؟ في الخصومة إذا اختلفنا، وما أكثر الخلافات في هذه ما دام عقد لازم وتبين العقد ليس له واقعية. ففي ذمتك لي وفي ذمتي لك القيمة الواقعية وليست القيمة المسمات. إيش عجب هنا المشهور في المعاطات؟ تراجعوا عن قيمة المثل وجعلوها قيمة المسمى بلا دليل. فإشكال عليكم يا أيها المشهور بسبب المعاطات، العينين تلفن. التفاوت لابد أنه يعطي الفارق، مثل ما قلنا الآن 5 دنانير هي 10، كنت أنت تكمل 5 الأخرى. فشنو قصدي الآن؟ مثل مثال السيارة هو إجارة، لكن نفس المثال باعتبار عقد لازم، فأثناء ما أوصلك هذا اكتشفه المالك، انهزم هذا الرجل بعد أن أعطيته 5، انهزم، مسكه أخذ 5 من عنده، تبين قيمة المثل هي 10، أنت 5 ثانية تعطيه. لماذا؟ لأن العقد أجرة المسمى ليس لها قيمة، فلا بد أنه أنت تكمل بقية أجرة المثل. في قضية التلف السماوي بينا الإشكال. الإشكال الثاني التلف من الجانبين، ذمتك تشتغل، يفترض تشتغل بمن؟ بالقيمة الواقعية، قيمة المثل. هو قال لا، بقيمة المسمات. قال والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين وليس المثل. وهذا هذا هذا الإشكال، معين المسمى يفترض أن يعين المثل، ولا رجوع إلى قيمة المثل لو كانت قيمة المثل أعلى حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. واضح؟ ليش رجع بالتفاوت؟ لأن قيمة المثل أعلى من المسمات. هذا عادة يكون له الرجوع بالتفاوت، يعني في مسألة الغبن إذا اختلفنا، لأن شفتوا ليس يجينا الغبن، أكو عندنا خيارات، مثلا خيار العيب، أنت اشتريت بألف تبين عيب، ففارق العيب تأخذه يرجع عليك. بالغبن لا، الغبن صحيح يو تقبل بالموجود يو تفسخ. الأغلب المشهور أنه قيمة الغبن ما تأخذها، في خيار الغبنة سيجينا إن شاء الله تعالى. أقعدهم هناك كلام، بس بالتفاوت باعتبار قيمة المثل تختلف عن قيمة المسمى، فأنت من حقك أن تأخذ القيمة المثل باعتبار العقد كان عقدا باطلا. فمو كل غبن يعني ترجع بالتفاوت، ما عندنا شي قاعدة في الخيارات، مو مثل خيار العيب. الفرس الأعرج غير الفرس السالم، فيه عيب. مبتور الذيل غير كامل الذيل، فرق بالعيوب. بالغبن هاي تسوى 100، هو باع لي اياها ب 300، فاكو 200 غبن. يو اقبل بالبيع يو افسخ البيع اصلا، مو ارجع بالتفاوت. بالذات بالغبن بيه كلام ان شاء الله اذا طيبين يوصلنا في خيار الغبن. على كل حال هذا الإشكال الثاني في الخامس، بعدنا بالخامس. هذا الإشكال الثاني، إشكال الثالث. ومع حصوله، من هو حصوله؟ لا ألم أن يرجع، يعني المأخوذ بالمعاطات. حصوله يعني المأخوذ بالمعاطات. ومع حصوله في يد الغاصب، أقرأ العبارة وأرجع لها، عنده الضمائر. أو تلفه فيها، يعني في يد الغاصب، فالقول بأنه الذي قبض بالمعاطات المطالب، مو المطالب، المطالب باسم الفاعل، فالقول بأنه المطالب لأنه المطالب تملك بالغصب أو تملك بالتلف في يد الغاصب غريب، فالقول غريب. خلينا نوقف لهنا بس، عود الضمائر ونطبقها على المثال شوي، ركزوا وياي. ومع حصوله، من هو حصوله؟ قلنا المأخوذ بالمعاطات. وين حصل؟ في يد الغاصب أو تلف في يد الغاصب. خل نمثل هذا المثال. الآن زيد وعمر، زيد باع عمرا كتابا، وعمر أعطاه دينار، وياي. فالآن هذا الزيد اللي انتقل الكتاب، عمر اللي عند الكتاب، الآن جاء غاصب غصب الكتاب من عمر، غصب الكتاب من عمر. من اللي يطلب من الغاصب؟ ذمة الغاصب اشتغلت لمن؟ خلي نطف مثال شوية قريب لغرض التوضيح. الآن أنت الآن قاعد تشتري وتبيع، الآن البائع عقد عندنا، بعتك قبلت، الباع أثناء ما يعطيك السلعة بعدك ما قبضتها أنت، جاء غاصب وأخذ السلعة من يد البائع، أنت اشتريتها 1000 مقابل هذه السلعة، غصبها الغاصب. أنت كمشتري حقك وين تأخذ منين؟ تأخذ من الغاصب يتأخذ من أبو المحل؟ قالوا لا، من أبو المحل، لأن الغاصب أخذها وهي في يد البائع، فالبائع مع الغاصب هو يطالبه. اجينا الآن، ماذا تقولون أنتم يا أيها المشهور؟ هذا الكتاب معاطات، انتقل إليك بالمعاطاة وانقلت لي أنت الدينار بالمعاطاة، إجا الغاصب غصب الكتاب. فأنت المقابل صاحب الكتاب، خل نعبر عنك صاحب الكتاب اللي على الإباحة، أنت الطالب الغاصب. ليش الطالب الغاصب؟ المطالب اسم الفاعل من الغاصب مو أنا، أنت الطالب. زين أنت وجه الطالب الغاصب لماذا؟ أنتم ماذا تقولون أيها المشهود؟ تقولون الآن ما حصل ملك، ما حصل ملك، حصلت إباحة. فإذا إباحة يعني الغاصب غصب كتابي الذي عندك، غصب كتابي الذي عندك، فذمت مشغول واقعا لي. هم لا يقولون بذلك، هم لا يقولون بذلك. ماذا يقولون؟ يقولون أن الغاصب عندما غصب من عمرو، عمرو عليه أن يطالب. لماذا؟ أمام حالتين، إما لأن الغصب، التفتوا لي، لأن الغصب جعله مالكا، عبارته لأنه تملك بالغصب، بمجرد أن غصب منه يقول أنا ملكت، فإذا ملكت يروح يطالبه. يعني جعلنا الغصب أحد أسباب الملكية، وهذا غريب، وهذا غريب. نقطة ثانية شنو عندنا؟ نقول لا أصلا ماكو ملك. نقول هذا أغرب، إذا ماكو ملك ليش طالب بي؟ فهاي العبارة، العبارة من عندهم جعلت بعض القواعد الفقهية ما تعمل هنا. أنت غصبت من مالك، يفترض المطالب بذلك هو المالك، وعليه أن يضمن إلى المالك لا أن يضمن إلى الذي انتقل الكتاب له. ارجع للعبارة. ومع حصوله الكتاب في يد الغاصب، أو هذا الأو باعتبار بمجرد أن الغاصب يضع إيده هو يضمن، أو إذا تلف هو يضمن، هو على كل الحالات الغاصب ضامن، لكن هذا الترديد يعني لنكتة تأتي. فهذا هذه حالة. السؤال، فماذا تقول؟ إما أن تقول بألف أو تقول بباء. ما هو ألف؟ هذا ألف. فالقول بأنه أي الذي انتقل الكتاب إليه بالمعاطاة هو المطالب باسم الفاعل. احنا ايش قلنا؟ زيد نقل الكتاب إلى عمرو. عمرو ماذا أعطى؟ دينارا. فالآن عمرو هو بيد الكتاب، حتى نتفق على الاسم، عمرو بيد الكتاب. الآن جاء الغاصب غصبه ممن؟ من عمرو. فالقول بأن عمرو المطالب، لماذا؟ لأن عمرو تملك الكتاب بالغصب، يعني بسبب، يعني بسبب الغصب. لأن عمرو تملك، تملك عبارة تملك، تملك بالغصب. مو قلنا سابقا ممكن يتملك على رأي المشهور بالتلف؟ الآن الغصب أشبه بالتلف، فتملك بالغصب أو تملك بالتلف في يد الغاصب، بالنتيجة هو الذي شنو؟ ملك. هذا غريب أن فلان يغصب الكتاب وتملكه. هذا واحد الغرابة، وجهه أن الغصب كيف يكون مملك، وجهه أن الغصب كيف يكون مملك. هذا واحد. ثنيا، إذا لا لا نروح إلى ألف إلى باء. والقول بعدم الملك، يعني عندما طالبه لم يكن هو مالك، يقول بعيد جدا. لماذا؟ لأن لماذا يطالبه إذا كان لا يملك؟ لماذا يطالبه؟ هذا ثلاثة سووها مع إشكال آخر، مع أن في التلف القهري كما قلنا في السماوي أو من قبيل هذا، إن ملك الكتاب التالف إن ملكه قبل التلف فهو عجيب. أكمل، ومعه بعيد، وبعده ملك معدوم أو ملك معدوما لازم يقول، فملك معدوم أفضل بالإضافة نقراها لأن يحتاج أن ينصب بعده معدوم. شنو هاي العبارات الثلاثة؟ شنو؟ لاحظ هسه بعيد جدا واضحة كانت، يو يملك يو بالغصب ملك حتى يبرر أن يطالبه، يقول له أنا ملكته أنت من خسرت أنا ملكته، أو لا أنت ليش طالبني؟ هذا أغرب، أنت ما تملك ليش يطالبني؟ يطالبني صاحب الكتاب الأول، يقول له لا أنت كود الطالب، يطالبه بما لا يملك. حكم شرعي هذا؟ حكم عقلائي؟ حكم عرفي؟ مو معلوم. فشيء غريب جدا مثل ما يقول كاشف الغطاء. اجينا إلى إشكال آخر على التلف القهري من قبيل هذا الغاصب، شنو اللي راح يحصل؟ يقولون راح يحصل تمليك. وين التمليك يحصل؟ تفتوا، مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب. لماذا؟ لأن أشبه بالمعلول بلا علة، لأن هو تلف الآن، تلف. نرجع إلى قضية الذئب اللي أكل الدجاجة، تمو تقولون هو بالتلف ملك، شو وقت الملك ماله صار؟ الملك متى حصل؟ يقول أنا ملكت قبل أن يؤكل، قبل التلف أو مع التلف أو بعد التلف، ما عندنا خيارات ثلاثة. إذا هو ملك قبل التلف أو ملك مع التلف أو ملك بعد التلف، بعد التلف ماذا ملك؟ مملوك معدوم. أنا أملك تلك الدجاجة التي أكلها الذئب، شو ترتب عليه هذا؟ أنا ملكتها مع التلف، أثناء التلف أنا ملكتها، هذا غير متصور أنه مع التلف أنت تملك. شنو الفرق مع التلف وقبل التلف؟ أو أنت ملكتها قبل التلف، قبل أن تتلف أنت ملكتها، شو يترتب عليه هذا؟ أشبه المعلول بلا علة. علة الملكية ما هي؟ التلف علة الملكية؟ ما هو سبب التلف؟ تقول هو بالتلف ملك فأنا ملكت قبل التلف، خو التلف شو له علاقة بالملكية؟ واضح؟ أنت تقول ماذا؟ ملك عند التلف، تقول ملك عند التلف قبل التلف، ايش راح يصير العبارة؟ ما هو السبب الملكية؟ قاعد تقول مو التلف، تقول إذا أتلفه ملك، الملك متى حصل؟ قبل التلف، إذا ما هو سبب الملكية؟ بلا علة، معلول بلا علة. وياي ولا قبل التلف تقول هو ملك، ما هو المملك؟ تقول التلف جعله يملك، إذا التلف جعله يملك ملكيته متى حصلت؟ قبل التلف. ما هو سبب الملكية؟ ما هو سبب الملكية؟ ماكو. فإحنا من نجي إلى الأسباب، لابد الأسباب تكون هي المملكة. بعتك فملكت، آجرتك فملكت المنفعة، أهديتك فملكت، الملكية تكون بعد السبب. الآن مو واضح الآن متى ملك بهذه النواقل، بهذه الأسباب عفوا، وجعلتها نواقل بلا سبب. نرجع العبارة، مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب، يلزم منه معلول بلا علة، ومعه بعيد، لأن شنو الفرق قبل وبعده؟ لعدم قابليته. ليش لعدم قابليته؟ لأن المملوك انتفى، لاحظ، لأن المملوك انتفى، عدم قابليته لأن المملوك انتفى، يقول لعدم قابليته لأن غير باقي، فالمملوك انتفى بالتلف فماذا أملك؟ وبعده وعبارة عن ملك معدوم لعلك تقول وما عدم الدخول في الملك لهذه الإشكالات تبين ما نقدر نملكه لعدم الدخول في ملكه ملك الذي تلف بيده ذاك أبو الدينار ليش ملك أبو الدينار الآخر هذا قلنا ما يقدر يملك بعد يو قبل التلف يو مع التلف يو بعد التلف فتبين كلهن لا يمكن المساعدة عليهن مع ذلك شنو المقابل ملك إذا المقابل ملك التفتولي الطرف المقابل مقابلة ما ملك ما استطاع الملك هذا ملك الدينار يعني واقعا مالك الدينار ومالك الكتاب يعني سابقا كتاب إله فهو باقي مالك الكتاب يعني الطرف المقابل لا يمكن أن يملك فراح يجتمع الثمن والمثمن وسيأتي في العقود أنه اجتماع الثمن والمثمن هذا ما يمكن من خرج منه العوض عليه أن يدخل في كيسه قال وما عدم الدخول في الملكي بسبب الإشكالات يكون ملك الآخر بغير عوضين تبين بعد الكتاب على ملكيته لأن طرف المقابل ما ملك ونفي الملك عن الثاني مخالف للسيرة وبناء هم قالوا سيرة عملية على أن ملك الثاني ملك وبناء المتعاطين أيضا مبني على الملكية فشون تقولون ما يملك هاي أربع إشكالات في النقطة الخامسة الكلام كله بالنقطة الخامسة يعني ذكر أن أربع إشكالات في هذا الأمر الخامس اللي بدأ وهو جعل التلف السماوي مملكين إن شاء الله تعالى يجينا بعض الإشكالات الأخرى ويبدأ المصنف يحاول أن يجيب عنها واحدا واحدا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.